بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، فكانوا قدوة صالحة لمن جاء بعدهم، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان آخر ما انتهينا منه في درسنا الأخير في الأسبوع الماضي فيما يتعلق بالتشهد، وقد عرفنا أن التشهد ورد في صفات ثلاث، أشهرها تشهد عبد الله بن مسعود الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفه بين كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه إياه كما يعلمه الآية من القرآن، الذي هو التشهد المعروف الذي نحن نعرفه جميعا، التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره. وأن التشهد الثاني هو تشهد عمر بن الخطاب الذي خطب به على المنبر، وهو أيضا أخذ به المالكية، والذي يبدأ بالتحيات لله الزاكيات والصلوات لله إلى آخره، ثم أيضا يتفق مع أيضا تشهد عبد الله بن مسعود، وثالثها تشهد عبد الله بن عباس الذي أخذ به الشافعية التحيات لله، التحيات المباركات الزاكيات الصلوات الطيبات إلى آخره، ثم يلتقي مع أيضا تشهد عبد الله بن مسعود على أدى أنه ينكر فيه سلام عليكم بدل السلام عليكم. وانتهينا فيما يبدو إلى أن الإنسان يجلس للتشهد، فما حكم التشهد وما حكم الجلوس له؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، قال: باب صفة الصلاة. قال: فإذا فرغ منه وكانت الصلاة أكثر من ركعتين لم يزد عليه. إذا فرغ منه، الضمير إلى التشهد، لأن التشهد أيها الإخوة إنما يتلى في إنما التشهد الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود إنما يكون في الجلوس للتشهد الأول، ثم يأتي بعد ذلك التشهد الأخير بالنسبة للصلاة الرباعية أو الثلاثية، ثم يضاف إليه أشياء سيذكرها المؤلف وسنزيد عليها إن شاء الله. قال: لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف، رواه أبو داود رحمه الله. هذا نحن وصلنا إليه وبينا أن الرضف إنما هو كأنه على حجارة محماة، هذا قرأ أعتقد ليس كذلك؟ قال: لشدة تخفيفه. قال: ثم نهض مكبرا، يعني بعد أن يفرغ من الجلوس للتشهد الأول وقراءة التشهد الأول ينهض إلى الركعة الثالثة. قال: ثم نهض مكبرا كنهوضه من السجود، ويصلي الثالثة والرابعة كالأوليين إلا في الجهرية ولا يزيد على معنى في الجهرية إلا في الجهر، يعني إلا في الجهر، ويبدو أنه في الجهر، في الجهر والجهرية في الجهر. ها؟ على كل حال، يعني إلا في الجهر، يعني لا يجهر فيهما في القراءة، ويقتصر على قراءة الفاتحة في الركعتين الأخريين، كما في حديث أبي قتادة الذي مر بنا الحديث المتفق عليه بأن رسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وأنه عليه الصلاة والسلام أيضا يطيل في الأولى ويقصر في الثانية، وأنه عليه الصلاة والسلام ربما يسمع القراءة أحيانا، وأنه يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. قال: ولا يزيد على فاتحة الكتاب لما قدمنا. قال الذي أشرنا إليه. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإذا فرغ جلس فتشهد، وهما الركن الثاني عشر والثالث عشر. إذن هذا التشهد الأخير، هذا هو التشهد الأخير والذي مر بنا التشهد الأول. فإذا فرغ جلس وتشهد وقال هما ركنان، هذا عند الحنابلة. أما عند غيرها فالمسألة فيها خلاف، فإن التشهد والجلوس له إنما هما ركنان عند الشافعية وكذلك عند الحنابلة ومثله الشافعية. أما المالكية والحنفية فلا يرون وجوب ذلك، إلا أن الحنفية يقولون إن الجلوس بقدر التشهد واجب، وأما عند المالكية لا. لكن لا يفهم من هذا أنه لا يجلس عند الحنفية والمالكية يجلس، ولكن هل هو ركن أو لهم لا يرون وجوبه، وعند الشافعية والحنابلة يجب ذلك، يجب الجلوس ويجب التشهد. والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود، وكذلك أيضا في حديث عبد الله بن عباس، قولوا التحيات. فقولوا هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وبدأ بصيغة الأمر، والأمر يقتضي الوجوب. وأيضا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وقال خذوا صلوا كما رأيتموني أصلي، ففعله وأيد عليه الصلاة والسلام فعله بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. وجاء أيضا في حديث أيضا عبد الله بن مسعود فرض كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل عباده، وفي رواية السلام على الله من عباده. إذن قبل أن يفرض علينا التشهد، فدل ذلك على أنه فرض بعد أن لم يكن مفروضا. فقد يسأل سائل فيقول إذن لماذا المالكية والحنفية لا يجيبون ذلك؟ يحتجون بحديث الأعرابي الذي مر بنا كثيرا وتكرر، الذي يعرف بحديث المسي صلاته. قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالتشهد ولم أيضا يأمره بالجلوس له. والجواب عن ذلك لا يخلو من واحد من أمرين، إما أن يكون حديث الأعرابي متقدما قبل أن يفرض التشهد ففرض التشهد قبله، وإما أن يكون الأعرابي لم يخطئ في ذلك على علم ومعرفة به، فنبهه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مواضع الخطأ التي قصر فيها. ولا شك بأن الذين أوجبوا التشهد والجلوس له تشهد لهم الأدلة، ومذهبهم في ذلك أقوى. قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر به وعلمه ابن مسعود رضي الله عنه. أمر به قال قولوا، هذا أمر التحيات لله. ثم قال فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، رواه أبو داود. فإذا فعلت ذلك أي قلت التشهد، والتشهد لا يقال أيضا إلا في حالة الجلوس، فقد تمت صلاتك. إذن هذا بالنسبة للتشهد الأول، ولكن بعد ذلك ستأتي أشياء، وهو لو اقتصر على الأول لصح الصلاة حتى في التشهد الثاني. ولكن العلماء يتكلمون عن المدرك لبعض الصلاة، لأنه عندما يجلس مع الإمام في التشهد الأخير يقتصر على التشهد الأول، لأنه سيكرر ذلك مرة أخرى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل عباده، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقول السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله، إلى آخر الدعاء التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر. قال فدل هذا على أنه فرض. قال ويجلس متوركا. بينت لكم حجة الذين لا يجبونهما أي التشهد والجلوس له حديث الأعرابي، وقلنا حديث الأعرابي ليس نصا في المسألة، وإنما احتجاج به عن طريق المفهوم. لأن حديث الأعرابي إما أن رسول صلى الله عليه وسلم سكت عنه عن تعليمه لأنه يعرف ذلك الأمر لم يخطبه، فبين له مواضع التقصير، أو أن ذلك كان قبل فرض التشهد بدليل أنهم قبل ذلك كانوا يقولون السلام على الله من عباده، وفي رواية قبل أن يفرض علينا التشهد، إذن فرض بعد أن لم يكن مفروضا. قال ويجلس متوركا. ما معنى يجلس متوركا؟ نحن في التشهد الأول يجلس مفترشا، مفترشا يفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويجعل أصابع رجليه متجهة إلى القبلة. وفي التشهد الثاني الذي هو الأخير، وهذا يكون في ماذا؟ يكون في الصلاة الرباعية أو الصلاة الثلاثية، ولكن بالنسبة للثنائية ليس فيها إلا تشهد واحد، ولم ينفرد بها إلا الشافعية، فإن الشافعية يرون أن التشهد الأخير يجلس فيه المصلي متوركا، سواء كانت الصلاة ثنائية أو كانت رباعية أو ثلاثية أو صلاة الجمعة أو التطوع، يجلس فيها متوركا. ما هو التورك؟ التورك هو أن الإنسان يقدم رجله اليسرى، أي قدمه، فيجعلها تحت ماذا؟ فخذه الأيمن وساقه، ثم يجلس على إليته أو على إليتيه، وينصب رجله اليمنى. هذا هو معنى التورك، يعني يجلس على وركه أي على إليتيه، هذا هو المراد. تقدم رجلك اليسرى بمعنى تدخلها تحت الفخذ والساق، هذا هو المعروف، وتنصب اليمنى. فيه أيضا رواية أخرى أو فيه قول آخر للعلماء، وجاء في الحديث أنه يخرج الرجلين معا ماذا؟ في طريق واحد، كما أنك تخرج اليسرى تحت ساقك كذلك اليمنى تثنيها وتخرجها، بمعنى لا تنصبها، ولكن الأولى أنها تنصب. نعم، كيف؟ التشهد سيأتي الثاني ما يضاف لي، يعني ما الفرق بين التشهد الأول والثاني؟ سيأتي الكلام عنه، فلا نسبقه، يعني المؤلف سيذكره، يعني المؤلف سيذكر بعد ذلك ماذا يضاف إلى التشهد الأخير. قال: ويجلس متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه. ويخرجهما عن يمينه، إذن هنا جاء هي ويخرجها، ولكن في قول آخر عندكم يخرجها ولا يخرجهما؟ ها؟ الكل؟ أنا أود يا إخوان الجماعة الذين معهم النسخة الأخرى، لا الذين معهم نسخة القارئ، نسخة القارئ سمعنا. أنا أتكلم عما في الحديث، لا أدري عما في هذه وهذه، أنا أتكلم عما في الحديث. المشهور أنه يخرج رجله اليسرى ويجعلها تحت فخذه وساقه ويبرز شيء منها. الرواية القول الآخر أنه يخرجهما معا، أي يثني كما ذكرت لكم رجله اليمنى أيضا، فتكون أيضا بادية اتجاهها كاتجاه رجله اليسرى، والأول هو الأولى. إذن الرواية الأخرى يخرجها، وبذلك يلتقي القولان. قال: لقول أبي حميد رضي الله عنه في وصفه: فإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب اليمنى، فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر وقعد على مقعدته، رواه البخاري رحمه الله. قلت لكم إن الشافعي انفردوا بالنسبة لماذا؟ للتشهد الجلسة عموما، فهم لا يفرقون بين أن تكون الصلاة رباعية أو ثنائية إذا كان التشهد الأخير، فإنهم يرون أنه يجلس متوركا بخلاف غيرهم من الأئمة. ولماذا قالوا ذلك؟ لأنه جاء في بعض روايات حديث أبي حميد أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لكن جاء في روايات أخرى أنه جلس متوركا، فجمع العلماء بينها فقالوا جلوسه متوركا في التشهد الأخير وجلوسه مفترشا في التشهد الأول، وقد أيده أحاديث أخرى. قال رحمه الله: وقال الخرقي: يجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ويجعل إليتيه على الأرض، لأن في بعض حديث أبي حميد رضي الله عنه جلس على إليتيه وجعل باطن قدميه اليسرى وجعل باطن قدمه اليسرى عند مآبض اليمنى ونصب قدمه اليمنى. ما هي المآبض؟ داخل الركبة، يعني هذا الذي يكون أسفل الركبة يمر بالرجل من تحتها أو قريبا منه. وقال ابن الزبير: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الذي يريه شرط إليها هو ذكره المؤلف، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه. تحت فخذه وساقه، وهذا لو طبقت تجدون هذا يحصل منا، يعني نحن عندما نجلس في التشهد الأخير ترى أننا نفعل ذلك. نعم. رواهما أبو داود رحمه الله، وأيهما فعل جاز. يعني لك أن تضعها ولك ماذا أن تجعلها أيضا على الرواية الأولى. نعم. قال: ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما. لماذا المؤلف أيها الإخوة لا يذكر الخلاف، ولكنه يعطينا إشارات خفيفة إلى محل الخلاف. ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان، معنى هذا الصلاة التي ليس فيها تشهدان، فيها تشهد واحد، صلاة الصبح الفجر، صلاة الجمعة التطوع، يجلس مفترشا. هذا فيه إشارة إلى الرد على الشافعي، أما بقية الأئمة فهم متفقون على ما سمعت. قال: لأنه جعل للفرق ولا حاجة إليه مع عدم الإشارة. وقلت لكم حجة الشافعية جاء في حديث أبي حميد ووائل بن حجر، ولكن أيضا رد عليهم بأن حديث أبي حميد جاء مفصلا أيضا فبين الفارق بين التشهدين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا هذه ناحية مهمة، معنى هذا في التشهد الأخير، هذا الذي كنت تسأل عنه. إذن في التشهد الأول يقف عند قوله: ماذا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يقف عند هذا الحد. هل هناك أشياء يضيفها في التشهد الأخير؟ يعني لو أن المصلي اقتصر على في التشهد الأخير على ما جاء في التشهد الأول لصحت صلاته ولا يعتبر مقصرا. لكن هناك أيها الإخوة ما هو أكمل وما هو أولى وما هو أفضل، وأن أي شيء تقدمه ورد مشروعا تثاب عليه، فهذه الأدعية التي يذكرها المصلي ينال عليها أجرا. وما بالكم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشرة. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الرجل وسأله، فلما تبين له أنه لا يصلي قال: تقول كذا وكذا وتصلي على محمد. وكذلك جاءت عدة أحاديث فيها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصيغة الصلاة جاءت بألفاظ متعددة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. أيضا فيه صورة أخرى: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقبل أن ننسى، ما المراد وعلى آل محمد؟ لأن هذه قد تفوت، المؤلف لا يذكرها. قالوا: المراد بآل محمد أتباعه من أهل دينه. هناك تفسير آخر بأن آل محمد أهله، ولكن الرأي المشهور هم أتباعه من أهل دينه، وأتباعه من أهل دينه من هم؟ المسلمون. إذن أنت عندما تصلي فإنك تصلي على هؤلاء: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعض الروايات جاءت في الصحيحين التي أوردها المؤلف، وجاءت زيادات عند النساء وغيره، وكل ذلك بحمد الله فيه ساعة وزيادة خير. قال: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها روايتان إحداهما ليست واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد: فإذا فعلت فقد تمت صلاتك. في إيجاز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يجبها الشافعية قولا واحدا، وهي أيضا فيها قولا روايتان في مذهب الحنابلة. ولذلك في أشياء نحن نذكرها أحيانا للمناسبة: القول الأول عن الإمام أحمد أنها ليست بواجبة، ولذلك لما سئل رحمه الله تعالى بأن إسحاق بن راهويه يقول: من لم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد لا تجزئ صلاته، قال: لا أجترئ على ذلك. انظروا إلى ورع الأئمة رحمه الله، قال: لا أجترئ أن أقول لا تجزئ صلاته. ولما سئل عنه ذلك مرة أخرى قال: هذا شذوذ، بأن إسحاق بن راهويه يقول لا تصح صلاته، قال: هذا شذوذ، لا أجترئ على ذلك. لكن بعد ذلك الإمام أحمد نقل عنه أنه يرى وجوبها، إذن له روايتان بسبب الأدلة التي وردت في ذلك. إذن الذين أوجبوا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الشافعية قولا واحدا وهي رواية للحنابلة. وأكثر العلماء لا يجيبون الصلاة. وليس معنى هذا أيها الإخوة عندما يسمع أحدنا أن العلماء لم يوجبوا ذلك أن هذا لا يقال، هو مشروع عندهم جميعا، لكن هل هذا واجب بحيث إن الإنسان لو تركه أثم أو إن كان ركنا تفسد صلاته أو لا؟ هذا هو المراد. ولكن لا ينبغي للمسلم أن يترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وردت في ذلك عدة أحاديث ومنها ما سيذكره المؤلف. قال: والثانية أنها واجبة. قال أبو زرعة الدمشقي عن أحمد رحمه الله قال: كنت أتهيب ذلك ثم تبينت، فإذا الصلاة واجبة. كنت أتهيب القول بوجوبها، هذا معنى قوله وإذا الصلاة واجبة فقال بها. فقالوا له روايتان، لكن الإمام أحمد ما نقل عنه أنه قال لا تصح صلاة من لم يصلي على رسول الله، ولذلك استغرب قول إسحاق بن راهوي. وإسحاق بن راهوي أيها الإخوة من العلماء الأعلام، من أقران الإمام أحمد، وممن لا يقل درجة أيضا على الأئمة. ولا يظن بعضنا وخصوصا من الطلبة المبتدئين بأن الأئمة الأربع انفردوا بالعلم، لا، هناك من العلماء من لا يقل درجة عنهم، فالإمام الأوزاعي والإمام الثوري والإمام الليث كل هؤلاء أئمة، لكن الأئمة الأربع اختلفوا عن غيرهم بأن الله تعالى سخر لهم تلاميذ مخلصين فحفظوا فقههم فنقل إلينا كما قالوا. أما أولئك فما قيل كما قيل ضيعهم تلاميذهم. وإلا الإمام الليث معروف في أيام الإمام مالك والرسائل بينه وبين الإمام مالك والإمام الأوزاعي والإمام أيضا الثوري بالنسبة لأبي حنيفة، فكل أولئك رحمه الله تعالى وغيرهم أئمة أعلام. وأنتم ترون بأن أقوالهم منشورة في كتب الآثار وفي كتب الفقه، فمن يقرأ في الكتب المطولة كتاب المغني لابن قدامة وكتاب المجموع للنووي يرى أن أقوال أولئك منتثرة في تلك الكتب. أما الأئمة فقد حفظ فقههم فنقله التلاميذ إلى تلاميذهم إلى أن دون في كتب مكتوبة. قال: ثم تبينت فإذا الصلاة واجبة. ووجهها ما روى كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أولا كعب بن عجرة هذا تعرفونه، الصحابي الجليل، وله قصة في الحج وبسببه شرع حكم من الأحكام، وهو يلتقي مع الآية: فمن كان به أذى من رأسي ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، عندما كان القمل يتناثر ماذا من رأسه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما كنت أعلم أن الوجع بلغ بك ما بلغ. ثم أمره بأن يحلق رأسه وذكر له تلك أحد الأنساك الثلاثة التي أشارت إليها الآية وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو ماذا كعب بن عجرة الصحابي صاحب القصة، هو راوي هذا الحديث، وحديثه متفق عليه يعني في الصحيحين الذي تلاه علينا القارئ. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، متفق عليه. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وفي الأول كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في الروايات متعددة في هذا. وأيا قل فكل ذلك جائز وسائغ بحمد الله. قال بعض أصحابنا: وتجب الصلاة على هذه الصفة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها. يعني هذه الصفة هي التي تلقاها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومنهم ماذا كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن تكون الصلاة على هذا الشكل. المؤلف كما قلت لكم يوجز، وإلا لو كان ليفصل لذكر لكم اختلاف الروايات، وأكثرها جاءت في كتاب المجتبى للنسائي، فإنه أورد تلك الروايات التي أشرت إليها، ولكن هذه هي المشهورة التي في الصحيحين التي أوردها المؤلف عندكم. وقلت لكم هذا الكتاب كتاب مهذب، يعني المؤلف رحمه الله تعالى هذبه ونقحه فأخرجه لنا بهذا الشكل الطيب. قال والأولى أن يكون هذا الأفضل. وكيفما أتى بالصلاة أجزأه كما قال سبق أن قال المؤلف في التشهد، يعني لو تشهدت بتشهد عبد الله بن عباس أو الذي قاله عمر على المنبر لا يؤخذ عليك، فأنت بذلك مع أن فيه خلاف في بعض الألفاظ ربما عبارة ساقطة مغيرة، لكن إذا أردت الأفضل والأكمل فخذ بتشهد عبد الله ابن مسعود الذي مر بنا وذكرت لكم بأنه التقى معه في نقله أربعة أيضا من الصحابة: عبد الله بن عمر، جابر بن عبد الله، أبو موسى الأشعري، عائشة رضي الله تعالى عنها، فكانوا خمسة من الصحابة، هو أيضا روية في الصحيحين، فله مزايا يختص بها. قال وكيفما أتى بالصلاة أجزأه لأنها رويت بألفاظ مختلفة فوجب أن يجزي منها ما اجتمعت عليه الأحاديث. أنتم تعلمون فضيلة الصلاة على رسول الله، والله تعالى أمرنا بذلك: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذن هذه فضيلة بلا شك. وأيضا في الصلاة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي حقيقة أيها الإخوة أن نفوتها. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب أن يتعوذ من أربع. ويستحب أن يتعوذ من أربع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. هذا حجة الذين يقولون بعدم الصلاة، يعني بعدم وجوب الصلاة على رسول الله في التشهد، لأنهم يقولون بعد أن علم الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود قال له: فقد تمت صلاتك، ثم بعد ذلك فإن شئت فقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، فقالوا: لم تذكر الصلاة هنا، لكن نقول ذكرت في أحاديث أخرى فينبغي أن نأخذ بها. هنا أيها الإخوة أنا ذكرت لكم كثيرا بأن العلوم الإسلامية هي مرتبطة بعضها ببعض، فطالب الفقه لا يستغني أيضا عن ماذا؟ عن الحديث أحيانا عما يتعلق بأمور العقيدة أو بالأصول وربما أيضا باللغة. فأنتم ترون أن هذه العلوم كلها لها أصل تستمد غذاءها من هذا الأصل، هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما كنت أذكر أن مثال ذلك الشجرة ثابتة في الأرض لها أصل ولها أغصان، فأصلها هو هذه العقيدة، وهذه الغصون التي ترونها هي هذه الفروع. فهذه الفروع هي ماذا؟ التي نحن ندرسها الآن، الذي هو الفقه، ندرس فيه الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، وندرس أيضا ما يتعلق بالمعاملات. وهناك الأصل وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذا هو ما نعرفه بالعقيدة، وهذه هي الأصل، وهي التي إذا صلحت حينئذ ينظر بعد ذلك في الأمور الأخرى. أما إذا فسدت العقيدة فلم ينفع المشركين ولا الكفار عموما ولا المنافقين ما يعملون بعد ذلك، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهنا المؤلف ذكر لنا هذا الحديث، وهذا لا شك يحتاج منا أن نعرض لماذا لمذهب أهل السنة والجماعة، لأن المؤلف ذكر هنا ما يتعلق بعذاب القبر، وعذاب القبر هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، فهم يؤمنون بعذاب القبر وبنعيمه وبالجنة وبالنار وبالصراط وبالحشر وبالجزاء وبالحساب، كل هذه أمور يؤمنون بها. أما الخوارج وبعض المعتزلة فإنهم ينكرون عذاب القبر، مع أن ذلك ثبت في أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أردنا أن نوفي الموضوع حقه لما كفانا درس واحد، لكننا هنا نمر على مثل هذه الأمور من باب التذكير للإخوة، وليستفيد الإخوة أيضا الذين لم يمر بهم مثل ذلك. إذن هنا عذاب القبر وهو الذي نحن الآن بصدد الحديث عنه، هل ثبت عذاب القبر؟ نحن عندما نعود إلى ما جاء من الأحاديث، دخلت يهودية على عائشة رضي الله تعالى، انظروا أيها الإخوة، اليهود عندهم علم من الكتاب ولكنهم يجحدونه، هم يعلمون الحق ولكنهم ينكرونه، هم يعلمون يقينا بصدق نبوة محمد بن عبد الله، ولكنهم مع ذلك لم يؤمنوا به، ماذا؟ جحودا وعنادا وتكبرا، كما فعل بعض المشركين الذين يعلمون صدق وأمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا؟ ولذلك قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. إذن دخلت يهودية على عائشة رضي الله عنها فقالت إنكم تفتنون في القبر، دهشت عائشة رضي الله عنها فقالت لها كذبتي. وفي حديث آخر، وهذا كله في الصحيحين، دخلت عجوزان على عائشة رضي الله عنها فقالتا إنكم تعذبون في القبر، فأيضا أنكرت ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك في أول الأمر، ثم نزل عليه ما يتعلق بماذا؟ بعذاب القبر. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك التعوذ من عذاب القبر. وأذكركم بحديث مر بنا في قصة ماذا القبر، مر الرسول صلى الله عليه وسلم بقبرين وهما يعذبان، وما يعذبان في كبير. ما معنى في كبير؟ في نظر الناس أن الذنب ليس بكبير، إنسان يتساهل في البول أو يمشي في النميمة أو الغيبة. لذلك البخاري رحمه الله تعالى من دقة فقهه لما وضع العنوان في صحيحه قال ما جاء ماذا في البول والنميمة في عذاب القبر من البول والغيبة، لأن النميمة وردت في أكثر الروايات، والغيبة أعتقد أنها وردت في رواية واحدة وهي الآن المشهورة الآن كما ترون، وهي التي تدار فيها المجالس وتكثر وتنتشر بين عامة الناس، كثير من الناس يغذون مجالسهم يحيونها بالليالي في قيل وقال فلان فعل وفعل، وتجد أن غالب تلك الأحاديث تخرصا وأحاديث ملفقة، غالبا ما يحصل ذلك. وحتى لو كان فيها صدق فلا يجوز للمسلم أن يذكر أخاه في غيبته. الشاهد هنا مر بقبرين وهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستفر من البول، وفي رواية لا يستبرئ من البول، وفي رواية لا يتنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميم. الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ جريدة خضراء فقسمها نصفين فوضع لكل قبر ماذا جزء منها، قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. الشاهد هنا وهما يعذبان، والله تعالى يقول في شأن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهناك آيات أخرى استدل بها العلماء على عذاب القبر، ولذلك قالوا إن أرواح ماذا آل فرعون كانت في طيور سود تغدو وتروح على النار رائحة ذاهبة عائدة، هذا هو جزاؤه، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا ما لا قبل يوم القيامة، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي ماذا؟ عذاب جهنم. إذن أيها الإخوة عذاب القبر ثابت، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. فأهل السنة يؤمنون بذلك ويؤمنون بغير، يؤمنون بكل ما جاء في كتاب الله عز وجل وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينازعون في ذلك. أما الخوارج وغير من الفرق الضالة فإنهم خالفوا في أمور، ومن ذلك عذاب القبر، وافقهم المعتزلة نفاة الصفات أيضا، أو بعض المعتزلة وافقوهم في ذلك. وتعلمون أيها الإخوة ما دام نحن في هذه المناسبة، هناك حديث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وغالب الذين معنا في هذا الدرس بحمد الله من طلاب العلم، سواء كانوا شبابا أو كهولا أو متوسط العمر أو حتى من الإخوة العوام، ولكنهم يتكررون على الدروس فتكونت عندهم ملكة واجتمع عندهم شيء من العلم بحمد الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. وأنا هذا أيضا حقيقة أوجهه إلى الشباب أكثر. لماذا؟ من يريد الله به خيرا انتبهوا يفقهه في الدين. هذا حديث متفق عليه، رواه معاوية بن أبي سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كرره البخاري في مواضع عديدة منها في العلم، وذكره في أبواب كثيرة، وذكره مسلم وغير هؤلاء. ما معنى من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ الله سبحانه وتعالى يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله. قال: يفقه قولي، يعني يفهم في قصة موسى مع أخي هارون. والفقه أيها الإخوة في اللغة إنما هو الفهم. ولما جاء العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ليعرف الفقه، قال: هو فقه فهم زائد على الفهم المعتاد. يعني كلنا في هذا الدرس نتساوى في فهم الأمور البسيطة، لكن في بعض الأمور العويصة الدقيقة العميقة نختلف في فهمها. فمن من يفهمها أدق، ومن من هو متوسط، ومن من هو دون ذلك. ولذلك الفقه قال فهم زائد على ذلك. ولذلك أيها الأخوة، لا يظن البعض، أولا ما معنى من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ بعض الناس يظن المراد أن الفقه في الدين هو فقط هذا الفقه الذي معنا. نعم، هذا الفقه مقصود، لكن المراد الفقه في قواعد الإسلام وفروعه. قواعد الإسلام عقيدته الأصل، فروع هو هذا الذي ندرسه في هذا الكتاب وفي غيره. إذن من يريد الله تعالى به خير يأخذ بيده إلى طريق النجاة، فيكون من الفقهاء الفاهمين المدركين العاملين بما يتعلمون. ولا يأتي أحد فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. نعم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن ينبغي أن ننزل الناس منازله. والعلم قلت لكم كثيرا لا ينال باللتي واللتي وبالتمني، ولا يتمنى الإنسان أن يكون مثل فلان وبين عشية وضحاها يكون عالما له. ولذلك انظروا إلى الخوارج الذين زلت أقدامهم، ظهرت الإشارة إليهم في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع الرسول صلى الله عليه وسلم علامة لهم، ووقف عليه علي بن أبي طالب لأنه تلقى الحديث عن رسول الله، وهم الذين وقفوا وحاربوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقتلوا من قتلوا من الصحابة، ومن بينهم الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فإن هؤلاء كان كل هذا إنما هو من أعمالهم. إذن وكم قتلوا من المسلمين، وكم أضجعوا ماذا جانب الدولة الإسلامية، وكم شغلوا المؤمنين عن ماذا؟ الفتوحات، وعن الجهاد في سبيل الله، وعن نشر الدين. فمرت الدولة الأموية وشطر من الدولة ماذا؟ العباسية. وتراهم في الحقيقة أيها الإخوة يظهرون في كل عصر من العصور. والسبب في ذلك أيها الإخوة هو أن أولئك ترى أنهم في ظاهرهم الخير، والرسول وصفهم قال: ماذا تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأمر بقتلهم الرسول. لماذا؟ لأنهم ما تفقهوا في دين الله، مع أن أحدهم يقول: أتعيرونني بأصحابي وتزعمون أنهم شباب؟ وهل كان أصحاب رسول الله إلا شبابا؟ شباب والله مكتهلون في شبابهم، غضيضة عن الطرف أعينهم، ثقيلة عن الباطل، يرجون الآخر ما قالوا. لكنهم ما فهموا الإسلام حق الفهم، ولذلك تجد أنهم استحلوا دماء المؤمنين. وهذا تكرر في كل زمان وأنتم ترون الآن. فكيف يقدم مسلم على أن يقتل أخاه المسلم، أو يقتل حتى من لا يجوز له أن يقتله ممن عثم دمه؟ هذا لا يجوز، لأنه أولا هو قتل نفسه، وقاتل نفسه في النار، وسيقتل أيضا. يكرر ذلك في نار جهنم، إن كان في حديد ببها، وإن كان في الخنق ببها، وإن كان يلقى نفسه فكذلك. ثم يأتي فيقتل المؤمنين. والرسول صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة خطبها يوم حجة الوداع ماذا قال؟ إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك وقال لا يحل دم مسلم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فماذا سيكون موقف من يقتل مؤمنا بخير حق؟ يقتل نفسه، يقتل مؤمنا، يذهب الأموال، يذهب الممتلكات، فإن خصمه الذي قتله سيأتي يوم القيامة فيقف يحاجه بين يدي الله تعالى، فإن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، فيقول يا رب صل هذا فيما قتلني. فماذا سيكون موقفه ويدعي أنه من أهل الإسلام وأنه يدافع عن الإسلام؟ هل هذا هو الإسلام؟ هذا أيها الإخوة هو الجهل. هذا كله نتيجة عدم التفقه في الدين. وإلا لو تفقه الإنسان في دينه فإنه لما أقدم لمثل هذه الأمور التي تجره إلى الويلات ويرتكب هذه المنكرات وهذه المعاصي. إذن هذه أمور خطيرة، فعلينا أيها الإخوة بخاصة الشباب، ونحن نحمد الله تعالى، وهذا حقيقة ينبغي أن نكثر أيضا من الثناء على الله تعالى، أن نرى هذا الشباب الذين يتهافتون على الاستقامة. تجد أن بعضهم يجر بعضا وهو ما يعرف عندهم بالالتزام، ترى أنهم يقدمون على ذلك، فبعد أن كان منحرفا تجد أنه يسير في طريق الاستقامة، وهم بحمد الله غالبهم كلهم يسيرون بحكمة وبتأني، وكلهم يريد الوصول إلى الخير من أقرب طريق وأهدى سبيل. وإن شذ من شذ فإن أولئك لا يلتفت إليهم ولا ينظر إليهم، فهم بحمد الله حريصون على طلب العلم. تجد أنهم يترددون على أبواب العلماء الذين يستفيد منهم، بل يعترضون طلاب العلم في طرقهم وهم صغار السن، تجد غالبهم في المرحلة الثانوية. هذا نتيجة ماذا؟ حرصهم. فينبغي أن يستغل هؤلاء الشباب، أن يوجهوا أن توجيه الصحيح، أن يبين لهؤلاء الشباب أنه إذا من الله تعالى عليه بهذه النعمة ألا يتنكر لإخوانه الذين يعرف أنهم على غير طريق الاستقامة، بل عليه أن يأخذ بأيديهم الحكمة وأن يرشدهم وأن يكون سببا في هداية، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذن أيها الإخوة، كل ما أوصي به نفسي وإخواني في هذا الدرس وفي غيره هو أن نكون حكما في تعلمنا، في دعوتنا، في كل أمورنا، فإن الحكمة لا تأتي إلا بخير. ولذلك الله تعالى قال لنبيه ماذا؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وما عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب أحدا ولا لطمه ولا شتمه، كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي، وكما في حديث أنس مكث 10 سنوات يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال له في أمر فعله لما فعلت هذا، وفيما لم يفعله لماذا لم تفعله، لماذا؟ بل كان حكيما عليه الصلاة والسلام، رحيما رؤوفا لطيفا رقيقا حنونا بأمته صلى الله عليه وسلم. فهل هناك قدوة نقتدي بها بعد رسول الله؟ إن خير من نقتدي به أيها الإخوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نقتدي بزيد من الناس ولا عمر، بل ننظر إلى سيرة رسول الله، وهي سيرة ناصعة واضحة مدونة في كتب مسطورة ليس فيها لبس، جاء بها الكتاب العزيز وإنك لعلى خلق عظيم، جاءت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، محاسن الأخلاق، مصالح الأخلاق. وكذلك أيضا جاءت في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كتبها العلماء ودونوها وسطروها في كتب معروفة. إذن هذه هي الطريقة السليمة التي ينبغي حقيقة أن نسلكها. فنعود إلى موضوع درسنا، أن يستعيد الإنسان من أمور، وهذه من أخطر الأمور أيها الإخوة، فكل مسلم يتمنى أن ينجيه الله تعالى من عذاب القبر. فإن الرجل كما جاء في الحديث المتفق عليه، إن الرجل إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، يعني رجع أهله وأقاربه ورفقته الذين جاءوا فحفروا له الحفرة ووضعوه في اللحد وحثوا عليه وضع اللبن وحثوا عليه التراب، غادر وانتهى، لم يبق معه، الأهل انصرفوا والمال انصرف، بقي شيء هو عمله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل إذا وضع في قبره يعني جعل حط في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعال صوت النعال التي تدب تمشي على الأرض إنه لا يسمع قرع نعال فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما تقول في هذا الرجل يعني لمحمد صلى الله عليه وسلم فإن كان مؤمنا حقا فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار فإن الله تعالى قد أبدلك الله به تعالى مقعدا من الجنة فيراهما جميعا يرى مقعده من النار وما فيه من الأهوال ما فيه من ماذا من نار وقودها الناس والحجارة وينظر إلى مقعده ماذا من الجنة وما يأتيه من روحها ونعيمها فإن أيضا القبر له نعيم أيها الإخوة إذا جانب أن فيه عذاب فيه نعيم ثم بعد ذلك وأما إن كان منافقا أو مكافر فيقال ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري أقول كما يقول الناس فيقال له لا دريت ولا تليت فيضرب بمطارق بحديد فيصرخ صرخة يسمعها من يليه إلا الثقلين يعني الجن والإنس ولذلك جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله تعالى أن يسمعكم ما أسمع ما معنى هذا الحديث يعني لولا ألا يدفن بعضكم بعضا وخشية ألا يدفن بعضكم بعضا فتبقون جثثا هامدة على الأرض لدعوت الله تعالى أن يسمعكم ما يحصل لعذاب ما أسمى من عذاب أهل القبور لأنه لو سمع الناس ذلك لربما صعقوا من أهوال ما يسمعون بشدة المواقف من صراخ الموت فيموتون فمن يتولى دفنهم فالرسول صلى الله عليه وسلم بين الحكمة لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم ما أسمى هذه أمور أيها الإخوة ينبغي أن نستفيد منها وأن نتذكر فنحن الآن بحمد الله في هذه الحياة الدنيا وبإمكاننا أن نعمل الخير وأن نستبق الخيرات وأن نعمل كل ما في أيدينا لكن عندما يغرغر الإنسان عندما تدركه المنية قضي الأمر انتهى كل شيء ولذلك أهل النار يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا وإن كانوا كما قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ولكنهم يتمنون ذلك إذن علينا أيها الإخوة أن نستفيد من هذه المواقف وهذه نكررها في صلواتنا فنتعوذ من عذاب القبر ونتعوذ من عذاب جهنم التي يعرض عليها آل فرعون غدوا وعشيا وتعلمون أيضا أيها الإخوة ولذلك لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قال له ما تقول في الصلاة قال أتشهد ثم أتعوذ ثم أسأل الله تعالى الجنة وأتعوذ من النار انظروا رجل لطيف سأله الرسول قال ما تقول في الصلاة قال أتشهد يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم أسأل الله تعالى الجنة وأتعوذ من النار ثم قال وما والله أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ يعني ما يقوله رسول الله ولا ما يقوله معاذ يقول وما والله أحسن ما تدندن به وما يدندن به معاذ يعني الدندنة ما هي أن تسمع نغمة الصوت لكن ما تدري ماذا يقول هذا الإنسان فهو يسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شيئا في الصلاة ويسمع معاذا ولكنه ما يدري ما يقول فأقره رسول صلى الله عليه وسلم حولها ندندن حولها ندندن كلنا أيها الإخوة نسعى نبذل ذوب قلوبنا وغايتنا إلى أن نكون من أهل الجنة وأن يباعد الله تعالى بيننا وبين النار وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما فلا مقام أسوأ من جهنم ثم قال في آخر سورة الفرقان والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة يعني في الجنة أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما هذه دعوة كل مؤمن، فإن المؤمن يسأل الله سبحانه وتعالى ماذا الجنة ويتعوذ ماذا من النار. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أقر ذلك الرجل، قال كلنا ندندن حول ذلك، يعني كل يسعى إلى الجنة ويخاف النار. قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، متفق عليه. وأيضا تعلمون أيها الإخوة أن ذكر الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه العزيز، ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا سمى الله تعالى دار البوار، ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. ثم انظروا بعد قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. إذن انظر إلى الفرق بين ماذا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين، لو أردنا أن ندخل في هذا لقال، ولكن جهنم تكلم الله تعالى عنها. إذن تتعوذ من عذاب القبر وعذاب القبر ثابت، وهذه عقيدة جزء من عقيدة أهل السنة يجب أن نؤمن بها أيها الإخوة، والذين ينكرون هذه العقيدة هم أقوام ضلوا عن الطريق السوي. وأيضا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمك من فتنة المحيا والممات. وقال العلماء إن فتنة الممات هي عذاب القبر، وبعضهم قال هو فتنة المحيا هو عند الاحتضار، وهذا معنى قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا في نفس السورة التي قرأت جزءا منها قبل قليل، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إذن دائما على المؤمن أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته على ذلك، ويقول في سجوده يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. إذن هذه أمور ينبغي، إذن يستعيد من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا لو تكلمنا عنه يحتاج دروس كثيرة، ولكن على المسلم أن يستعيد من فتنته، فإنه من أخطر الفتن، لأنه يحيي ويميت يعطى القدرة، وكم من ناعق وساعق يتبعه. فعلى المسلم دائما أن يقوي صلته بالله سبحانه وتعالى، وأن لا يغلق هذا الباب بينه وبين ربه، باب الدعاء والإخوة، هذا الباب الذي زلت فيه أقدام كثيرة من المسلمين ممن ينتسبون إلى الإسلام، فتجد أنهم يتجهون إلى الأولياء، إلى بعض الصالحين، إلى بعض أصحاب القبور، فيسألونهم ويدعونهم ويخضعون ويذلون ويسجدون ويطلبون منهم الشفاعة، ونسوا أن ذلك لا يجوز إلا لله. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، فمن يدعو غير الله سبحانه وتعالى يكون معتديا. ادعوني أستجب لكم من الذين يستكبرون عن عبادي سيدخلون جهنم داخلين. إذن أن يدعو الإنسان بمثل هذه الدعوات، ويدعو أيضا بدعوات أخرى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا الدعاء بهذه الآية أيضا له مكانة عظيمة، تعلمون أن الإنسان يكررها وهو يطوف بين الركنين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، تقتبس آيات من القرآن ولا تخزنا يوم القيامة، رب اغفر لي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وأن تكثر من الدعاء الذي كان يكثر منه أبو بكر رضي الله عنه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، فإن قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمة. فعلى المسلم أن يعنى بهذا الأمر، وأن لا ينخدع بأعماله، ما يقول أنا صالح وتقي، لا ينبغي أن ينخدع وأنا أعرف طريق الهداية، لا. ولا ينبغي أيضا أن يتنكر على يقول هذا إنسان ضال لا يهديه الله، فإن الله تعالى يقول من ذا الذي يتألى عليه، فتعلمون قصة الذي أدخله الجنة وأدخل الآخر، من يأتي فيحكم على الله؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي هداك، وهو قادر على أن يهدي غيرك. من الذي نقل جملة من الكفار الذين يعبدون الأوثان ويسجدون ويقطعون ويعبدون الأشجار والجن والملائكة، من الذي نقلهم إلى التوحيد؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الرسول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الرسول حرص على هداية عم أبي طالب وله الحق في ذلك، كان يسعى لماذا؟ لأنه وقف مواقف ماذا عظيمة في الدفاع عن رسول الله وفي الدفاع عن الإسلام، ولكن بين له الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الهداية إنما هي بيد الله، إنما هي بإرادة الله، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له، ومع ذلك استجاب لرسوله. فهناك جمرة يغلي منها دماغه من قدمي فيغلي منها دماغ، خفف عنه بعدها. إذن علينا أيها الإخوة أن نكثر من الدعاء في كل أحوالنا، ولا ننسى تلكم الكلمة العظيمة، لا ننسى تكرارها، لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه التي تقولها أيضا بعد الصلاة، وسيأتي الكلام عنها. وكنت حقيقة أود أن أتكلم عن مثل هذه الأمور وأفصل القول فيها، ولكنني أحاول أن آتي بها بإيجاز حتى لا نخرج كثيرا عن درسنا. قال ولمسلم رحمه الله: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، وذكره. قال: وما دعا به مما ورد في القرآن والأخبار فلا بأس إلا أن يكون إماما، فلا يستحب له التطويل. لماذا لا يستحب له التطويل؟ لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخف، ثم بينت سبب، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. إذن الإمام إذا أما الناس عليه أن ينظر لهذه، فإن فيهم الكبير والكبير لا يتحمل الإطالة، فيهم الضعيف والضعيف لا يتحمل، صاحب الحاجة الذي تجد أن قلبه مشغولا بحاجته. فلا ينبغي أن تجعل هذا المحتاج ينصرف إلى التفكير في حالته، فينصرف عن ماذا؟ عن طاعة الله، فيقل خشوعه فيقل ثوابه، فتكون سببا في ذلك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشرع في الصلاة، يريد أن يطيلها فيسمع بكاء الطفل فيجوز. ما معنى يجوز؟ يخفف في الصلاة حتى لا يكدر على الأم، لأن الأم يذوب قلبها، يحترق قلبها عندما تسمع عواء بكاء ماذا أنين ابنها، فتجد أنها تتألم، فتجد أن قلبها ينتقل إليه فتتأثر بذلك. فانظر إلى رحمة رسول الله، ينظر إلى كل من معه، يراعي أحوال الناس. سمع طفلا يبكي يصيح، يخفف في الصلاة حتى لا يشق على الأم، حتى لا يؤلمها، حتى لا يلحقها الأذى، لأنها مشغولة مع طفلها. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل أصحابه، بل كان صلى الله عليه وسلم يرسم الطريق للمؤمنين. قال: كي لا يشق على المأمومين إلا أن يؤثروا ذلك. إلا أن يؤثروا ذلك، إذا كان معه مأمومون يعرفهم يريدون الإطالة فله أن يفعل ذلك، وأيضا أن يفرق بين الصلوات، فصلاة تقال فيها القراءة الفجر ما بين 60 إلى 100، وليس شرطا أن تقرأ 60، وأيضا لأن رسول الله قرأ بسور قصيرة فيها وسور تتوسط فيها، فمن السور التي تتوسط قرأ فيها الرسول صلى الله عليه وسلم والعصر، وهناك سور تختصر فيها، لكن الغالب أن هذه يقال فيها وهذه تتوسط وهذه ما لا يختصر فيها. قال: وقد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. من أعظم ما يعترف بالإنسان ظلمه لنفسه، وسبق أن تكلم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي. ولذلك ذكرنا أثر علي رضي الله تعالى عنه عندما نتكلم عن ماذا؟ عما يقول في السجود: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، وأنه من أحب ما يقول، من أحب ماذا؟ ما يقوله المرء في دعاء، من أحب الدعاء عند الله تعالى أن يقول المرء في سجوده: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. إذن هذا الدعاء علمه رسول أبا بكر: إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي. فإذا كان أبو بكر ظلم نفسه فما بالكم بنا، الذي لو وزن إيمانه بمال الأمة لرجح، المشهود له بالجنة، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، الذي قال الله تعالى فيه قبل رسوله صلى الله عليه وسلم: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه رسول الله: سدوا علي هذه الخوخة إلا خوخة أبي بكر فإنه يدخل وينفذ ما تشاء. أبو بكر رضي الله تعالى عنه الذي أمر عائشة أن تأمره أن يأمر بأن يصلي على رسول الله، وفضائله كثيرة جدا، وتعلمون مواقفه ودفاع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يؤذيه المؤمن وكان يفتيه بنفسه ويعرض نفسه للأذى دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان الصحابة رضي الله عنهم.